الطريق طويل وليس معي ذات، والقبر موحش وليس معي مرحبا، وعدت على انك القاضي واطمأن قلبي. الهي لما فسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، وتعظمني ذنبي فقررته بعفوك ربي فكان عفوك اعظما. ما زلت ذا عدل تعفو وتفرح وتجود فتنه وتفرما، فلو لد لم يلد من ابليس عاجل كيف وقد اغوى فقيدك ادما. واصلي واسلم على رمز الكمال والهدى وصفه خلق الله والمبعوث رحمه للعالمين حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكمل بالتمام. يا ايها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ما جاءكم بمنعه والله ظهر من تباع الجاهليه احمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك بالقرآن محمدا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وطريقة الإيمان والإسلام ومتابعة لفترات هذه الليلة القرآنية المباركة التي نتلوها لحضراتكم تكريما للراحل الجليل، فهيا بنا لنعيش في الحج هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تسمعها الملائكة في علام السماء قبل أن يسمعها البشر على الأرض. لنعيش مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير كجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الذي ساح برعته في كل أرجاء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي الحصل على درجة الدكتوراه الفقرية في دورة الإسلام تزويد كتاب الله ضمن كل مكان التابعة لفرقة الجماهير والمحافظة الشرقية طبيبة ألقاء الدكتور رضا جمعة مسلمة. أسأل الله له التوفيق وإن لكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا.

فتبين انه للناس ولا تكفرونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا والله على كل شيء سبحانك Yeah. الشريك. الله عليك يا الله الله Thank you. Yeah. وتعريف مشكور